خزائن الرحمن تقدم. سبيلك إلى الجنة مع خزائن الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وقال صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. الله المستعان. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هذه أحاديث عظيمة تبين التراحم والرفق بين أهل الإسلام. ديننا واحد وشريعتنا واحدة، كلنا نعبد الله وحده لا شريك له. لا بد أن نحب بعضنا البعض، لا بد أن نترافق فيما بيننا، لا بد أن يكون الرفق هو أصل تعاملنا مع بعضنا البعض. فنحن في وضع صعب وفي ظروف أشد، ونحن أصالة نحتاج لأن نتراحم فيما بيننا. لما حدثت الهالكة والفاجعة، بعض الناس استغلوا هذه المواقف وغالوا في الأسعار وشددوا على الناس. كيف يفعلوا هذا بالمسلمين؟ كيف نفعل هذا ببعضنا البعض؟ هذا فجر صراحة. ولكن الأصل الرفق، الأصل أن يتراحم الناس فيما بينهم، الأصل أن يجتمع الناس في الخير، الأصل أن نكون أصحاب قلوب رقيقة، لأن القلوب الرقيقة هي التي ترتفع عند الله. وإذا كان القلب رقيقا كان الرجل رحيما، وإذا كان الرجل رحيما رحمه الله بسبب رحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.